لنا لا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبي الصبر، عن نبي الله أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت لكم إن مما يلفت النظر أن الذي ينظر يرى أن الحديث عن نبي الله أيوب يرى أنه قد جاء بعد الحديث عن نبيين كريمين هما نبي الله داود ونبي الله سليمان. وقلت لكم كان ذلك بقصد وحكمة، فالمتحدث هو الله رب العالمين، وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الدنيا لا تبقى على وتيرة واحدة، وأن هناك ممن أحبهم الله من أكرمهم ووسع عليهم، وهناك أيضا ممن أحبهم الله من ابتلاهم وضيق عليهم. فذكر نبيين كريمين هما داود وسليمان، هذان النبيان اللذان آتاهما الله سبحانه وتعالى الملك، وآتاهما ما لم يأخذه أحد من الأنبياء ولا من العالمين، فكان لهما السعة والملك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم ها هو نبي الله أيوب، الله سبحانه وتعالى يبتليه في جسده ويبتليه في أولاده وفي أهله. هكذا الدنيا لا تبقى على وتيرة واحدة، هناك من يوسع الله عليه، هناك من يضيق الله عليه، والمؤمن لا يربط بين تضييق الله عليه وبين غضب الله عليه، فهذا بلاء وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهذه رسالة ساقها الله سبحانه وتعالى إلى نبيه ورسوله وإلينا، أن الدنيا لا تبقى على وتيرة واحدة، وأن المؤمن عرضة لأن يرفع وعرضة لأن يبتلى ويصاب. والمؤمن الحق هو الذي إذا ما وسع الله عليه كان من الشاكرين، وإذا ما ضيق الله عليه كان من الصابرين. ومن هنا جاء الحديث عن نبي الله أيوب. وكما قلت لكم السورة ليس الغرض منها ومن ذكر الأنبياء فيها أن تذكر قصة النبي بتمامها، وإنما هي تأخذ وتجتزئ من قصص الأنبياء ما يحقق الغرض من التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا من ذي قبل. ولذلك ما يسري أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر حال أيوب وهو مبتلى، ثم أراد أن يبين أن البلاء لا يعني الغضب، وأن البلاء له حد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده الصالحين. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تحدثت مع حضراتكم عن النداء والدعاء وبينا القول في هذا، ثم طرحنا عدة أسئلة وقفنا عندها. قلت لكم إن نبي الله أيوب كما تخبر عنه هذه الآية الكريمة، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قلت هل كما ادعى البعض هل كان للشيطان دخل في هذا؟ هل كان للشيطان دخل في هذا؟ وقلت أنت حينما تفتح كتب التفسير سترى أنها محشوة بقصص وآثار تنص على أن الشيطان قد سلط عليه وهو الذي فعل به ما فعل، ويستدل أصحاب هذا الرأي بقول الله تعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فيقولون إن الشيطان كان له دخل في هذا، فهل كان للشيطان دخل في هذا؟ ويا ترى ماذا كان حد هذا المرض والبلاء الذي ابتلي به نبي الله أيوب؟ ثم نراه في هذه الآية وفي هذه السورة وفي غيرها يشكو حاله، فهل هذه الشكاية تتعارض مع الصبر أو لا تتعارض مع الصبر؟ عدة من الأسئلة كلها يحتاج إلى إجابة، كلها يحتاج إلى إجابة. إلا أنني بداية أود أن أقول في دعوة نبي الله أيوب أني مسني الضر، تقرأ أنت هذه الكلمة في القرآن الكريم تجد هذه الكلمة مرة مضمومة الضاء الضاء، فتقول مسني الضر، كما عندنا ضمت الضاد ها هنا، تجدها في مواطن أخرى قد فتحت، قل لا أملك لنفسي ضار، ما قالش ضرا، قال إيه؟ ضارا ولا نفع. وفي كثير من الأحيان تجد بعض الإخوة على المنابر وعلى كراسي العلم أحيانا يفتحونها وأحيانا يضمونها على حسب أنها جاءت في القرآن الكريم مرة مفتوحة ومرة مضمومة، ها هنا الضر وفي آيات أخرى ضارا يبقى جاءت مفتوحة، فيطوع هل هو تنوع في التعبير؟ يعني في هناك في اللغة بعض الكلمات تنطق مشكلة، قد تنطق مفتوحة وتنطق مكسورة وتنطق مضمومة، وتكون كل هذه لغاتها صحيحة والمعنى لا يختلف، زي ما قلنا من قبل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعثمان بن أبي العاص وقد سأله أن الشيطان يلبس عليه صلاته، قال ذاك شيطان يسمى خنزب، فعلماء اللغة قالوا تنطق خنزب بفتح الخاء وخنزب واخد بالك وخنزب، فالخاء تقرأ مفتوحة وتقرأ مكسورة وتقرأ مضمومة، والكلمة دي معناها القطعة من اللحم المنتنة، فقالوا لو أنك قلت خنزب فقد أصبت، خنزب فقد أصاب، خنزب فقد أصاب، وهذه لغات وكلها صحيحة وأشهرها الفتح، أشهرها فتح. فهل يا ترى كلمة هذه الكلمة تنطق ضر وضر وهذه لغات، أم أن الفتح والضم يؤدي إلى اختلاف في المعنى، اختلاف في المعنى؟ فكما قلت زي ما في كلمات بيكون فيها المعنى واحد، في كلمات لو انك ابدلت الفتحة بكسرة او ضمة يختلف يختلف المعنى، فهل هناك اختلاف في المعنى؟ احيانا يكون الاختلاف في المعنى اختلاف تضاد، يعني تفتح وتكسر تلاقي المعنيين متضادين تماما تماما، زي ما تقرأ في قول الله أو تقرأ كلمة بلاش في قول الله، لقول الله في موطن آخر تقرأ في سيد وسيد، سيد يد وسيد، تعملت ايه هنا؟ سيد كسرت الياء وسيد عملت ايه؟ فتحت الياء، فالفتحة والكسرة تخلف لك المعنى تماما، فسيد بالكاس من السيادة، فتقول هذا سيد القوم هو الذي يسود القوم ويعتلي القوم. خلاص تيجي تفتحها سيد فهو المسود الذي يركب من دابة ونعل. شوف المعنى راح فين، يبقى فتحة وكسرة خلفت للايه المعنى، زي ما تقرأ ايضا لاختلاف معاني، وده بقى في القرآن الغرور والايه والغرور، الغرور والغرور. الغرور اسم من اسماء الشيطان، والغرور صفة وهي صفة الكبر والايه والتعالي. فتجد ان مسألة فتحة وكسرة وتشكيل دي بيبقى ليها دخل كبير جدا في اللغة العربية، وعشان كده قالوا ان اللغة الانجليزية لا يمكن ان تؤدي ما تريده اللغة العربية، مش ممكن مش ممكن، تمام، لان اللغة العربية ثرية حمالة. فقالوا ترى ضر وضر في بينهما اتحاد في المعنى ولا اختلاف في المعنى؟ قالوا لا، في بينهما بالطبع عموم وخصوص. شوف بقى الفتحة والضمة تعمل ايه، عموم وخصوص. فالضر بالفتح هو كل بلاء يصيب الانسان، كل بلاء في نفسك في مالك في اهلك في اي شيء يسمى ايه ضر. فلما يجي قل لا املك لنفسي ايه ضارا ولا نفع، يبقى اي ضر مملكوش واي نفع مملكوش. واما الضر فهو البلاء الذي يصيب النفس خاصة، يبقى بينهما ايه عموم وخصوص. فلما يجي يقول ربي اني مسني الايه الضر، فهو يتحدث عن البلاء الذي اصابه في نفسه ايه في نفسه خاصة، وهو كان يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعافيه من المرض، وكان لا يتوقع ان يمن الله عليه بردة الاهل اليه، لان اللي مات بيعتبر ها بيعتبر ايه راح. يعني انت تقول لابن مات يا رب رجحولي، مش هينفع، ابنك مات انا لكن انا مريض، المطلوب ان ربنا يرفع عني الايه المرض. فانا اقول هو اعطاه ما اراد واعطاه ما لا يتوقع، وسنظر هذا واعطاه ما لا ايه ما لا يتوقع. ولذلك خص الكلمة اني مسني ليه الضر، ويبقى الضر هو ما يصيب الانسان في ايه في نفسه، واما الضر فهو كل ما يصيب الانسان سواء كان يصل عن طريق نفسه او عن طريق غيره او عن طريق ماله، يبقى كلمة عامة. تمام، نرجع على اردت ان انتم تعرفوا هذا المعنى بداية، ونعود بقى الى سؤالنا، هل كان للشيطان دخل في هذا؟ كما قلت ان بعض اهل العلم يقول ان ابليس سأل الله سبحانه وتعالى ان يسلطه على ايوب في ماله ونفسه واهله، وقال يا رب لئن سلطتني فلن يكون صابرا شاكرا. البعض يقول هذا ويذكر اثار وروايات في هذا، لا اجد شيئا منها يصح على الاطلاق ولا يعقل هذا. الله سبحانه وتعالى ما جعل للشيطان سلطانا على احد، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، يعني بفضل بقى ان يجعل له سلطان على نبي من انبيائه، هذا امر لا يكون ولا يجوز باي حال الاحوال. فاي رواية تقرأها من الروايات التي نصت على تسليط الشيطان علي، اولا هي رواية لا تصح سندا ولا تصح حتى من الناحية الشرعية، ان الله سبحانه وتعالى ما جعل الشيطان سبيلا على نفس انسان ولا على جسده ولا على ماله ولا على ولده باي حال من الاحوال. قالوا طيب كيف تفسر قال الله تعالى اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، كيف تفسر هذه الايات؟ قالوا احنا دائما المرء بيعلم ان كل شيء من الله، مش كده، ان كل شيء من الله، هو النافع وهو ضار، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فالمرء المؤمن بيعلم ان كل شيء من الله سبحانه وتعالى، الا انه من باب الادب انك تنسب الخير الى الله وتنسب الشر إلى نفسك، أو ما ظاهره أنه ليس بخير ينسب إلى النفس. ولذلك كان خطاب الله خطاب سيدنا إبراهيم لربي سبحانه وتعالى: وإذا مرضت، مع أنه الأصل وإذا إيه أمراضني هو أنا اللي فيقول وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسي فهو يشفيني، يبقى نسب الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى. وتجد هذا في القرآن الكريم كثيرا، أن الأنبياء الصالحين دائما ينسبون ما ظاهره أنه ليس بخير إلى أنفسهم، وما ظاهره الخير الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية، ولذلك ينسب ما ليس في ظاهره ليس فيه خير ينسب إلى الشيطان أحيانا. لماذا؟ لماذا؟ وخاصة كل ما ليس فيه خير دائما ينسب إلى الشيطان. لماذا؟ قالوا لأن الشيطان يستغله استغلالا شديدا. يعني إذا ما رأك قد ابتليت بمرض، أو مات لك ولد، أو فقد لك مال، لابد أن تجد الشيطان حاضرا. ليه؟ ليه؟ قال إن هذا باب من أبواب الشيطان، وهو باب البلاء. أنك حينما تبتلى لابد وأن يلج هذا الباب، عسى أن يجعلك كافرا سخطا على الله، عسى أن يجعلك كافرا ساخطا على الله. ولذلك بيقول أن يوسف حينما دخل إلى السجن أراد الشيطان أن يجعله جازعا على قضاء الله وقدره. وأيوب حينما أمرضه الله سبحانه وتعالى ظل الشيطان يلاحقه يوسوس له ويقول له: انظر ماذا فعل بك ربك، هذا الذي تحبه، هذا الذي تعبده، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. فأثقل عليه وضيق له نفسه، هو يعلم أنه الشيطان ولن يستسلم له بأي حال الأحوال، إلا أن الكلام كما نقول يجعل النفس تضيق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما إيه؟ بما يقولون. فهذه مسألة واردة. فكان نسب النصب والعذاب، أي الألم والعناء والتعب، أنه قد أحس أن الشيطان قد شمت فيه، وأن الأعداء قد شمتوا فيه واستغلوا هذا استغلالا سيئا. ولذلك بيقال أن بعض الناس كان يسير ويتحدث يقول: ما فعل هذا بأيوب إلا لأنه أذنب ذنبا، أكيد عمل مصيبة وربنا بينتقم منه. هذا الكلام وشماتة إبليس وشمادة الأعداء، هذا هو ما يؤلم الإنسان، هذا هو ما يؤلم الإنسان. ولذلك قالها نبي الله هارون لأخيه موسى: إنهم كادوا يقتلونني ويفعلوا بكذا وكذا وأنت غائب، فما ما في داعي إنك تستطيل عليها أو تفعل بي كذا وكذا، فلا تشمتها من الأعداء. دي مهمة جدا، إن ده بيؤلم النفس فعلا، فلا يؤلم النفس أن أكون في بلاء، فهذا قضاء الله وقدره. فمن هنا كانت شماتة الشيطان ووسوسته للناس، وأنه ظل بنبي الله أيوب يقول له كذا ويلقي في ربعه كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هو يعلم أنه الشيطان لأنه نبي كريم، إلا أن هذا كان مما يؤلم النفس ويصيبها بالعذاب والألم. فأراد من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه البلاء حتى يكف عنه شماتة الشيطان ووسوسة الشيطان للأعداء، حيث يقولون كلاما يضيق به صدر نبي الله أيوب. كان هذا هو المعنى كما فسر أهل العلم المعتدلون. أما أن نقول فعل به كذا وفعل به كذا وفعل به كذا، فهذا لم يصح به خبر صحيح بأي حال من الأحوال. نعم، احنا بنقول ان كل ما وصل اليك فقد مسك. طب ما هو قال اني مسني الضر، فكل ما وصل اليك فقد مسك. فشمادة الشيطان وصلت اليه، وشمادة الاعداء التي عن طريق الشيطان وصلت اليه، وما يقوله الشيطان ويحدث به وصل اليه، فكل ما يصل اليك فقد مسك. هذه قاعدة معروفة، هذه قاعدة معروفة. فبقول هذه واحدة. الثانية، أما جاءوا ليتكلموا عن مرض نبي الله أيوب، وأنا لا أدري هل شاهدوا كانوا قاعدين مع نبي الله ايوب عشان يشوف الدود اللي كان خارج واللي بيقع من اللسان واللي بيقع مش عارف جابوا الكلام ده منين. يعني انا لا ادري. اولئك الذين قصوا هذه الاقاصيص في القرآن الكريم في تفسيره من اين جاءوا بها؟ افتح كتب التفسير لا واحد حكي لك حكاية وكان الدود يخرج من لحمه وتناثر على لسانه فعجز لسانه عن الذكر فوقع الدود فاستطاع ان يقول كذا وكذا. ايه يا عم ده سبحان الله. من المعلوم عندنا يقينا ان من عصمة الانبياء ان الانبياء ليس في عصبة من ان يمرضوا. هذا الشيء اتفق عليه اهل العلم انهم يصيبهم المرض كما يصيب سائر الناس الا انهم معصومون من ان يصاب احدهم بمرض منفر. لا يجيلوش مرض منفر، لا يجيلوا جذام ولا يجيلوا جرب، ما يجيش الكلام ده. لماذا؟ اما هو هذا لماذا؟ لانه لو حدث لانصرف الناس عنهم وما حققوا الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. يكون يا اهدي يجي يقول له واحد تعالى اكلمك عن لا اله الا الله يقول له بعد عني التجربان ويجري. فايه يعني حتى لو كان عنده استعداد لقبول الحق فما عنده استعداد ان يجلس مع هذا الداعية خشية بالله. فالاهل العلم لما تكلموا علماء العقيدة في عصمة الانبياء قالوا ان الانبياء يعصمون من الامراض الايه المنفرة. فكيف يأتي بعد هذا واحد يقول لي الدود والجرب والارض كلت من لحمه والقرح والقيح والمدة وتسمع كلام والعياذ بالله. يعني سبحان الله يجعل الحليم حيران. الله سبحانه وتعالى اخبر انه مس الضر ان اصاب المرض ولكنه لم يحدثنا عن هذا المرض ولم يبين لنا ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثنا عن دود يأكل ويخلد. فلا ادري من اين جاءوا كما قلت بهذا الكلام. ولذلك اذا ما فتحت كتب التفسير نحي هذا الكلام جانبا. ابتلاه الله بالمرض هذه واحدة. وابتلاه الله سبحانه وتعالى في اولاده بدليل انه سيقول واتيناه ايه اهله. فراحوا الاولاد لكن كان من المعلوم ان زوجته كانت معاه ان زوجته كانت معاه بدليل انه اول ما برئ فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. وله قصة معه انه اقسم لئن شفاه الله ليضربنها 100 هيضربها 100 جلدة خلاص ليضربنها 100 ذلك لانها في يوم من الايام بدأ منها من الكلام ما يغضبه ولا يرضيه. فكانت النتيجة انه اقسم هذا القسم. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يجعل له تحلة من هذا القسم واراد ان يرحم هذه المرأة التي صبرت معه وقاست معه وتحملت معه هذا البلاء الذي كان فيه. فكان لا يمكن ان تكافئ هذه المكافأة. ولذلك احنا قلنا الشرع في مجال الحدود احيانا بيرفق اما لعلة يعني شرعية واما لعلة جسدية. يعني الشارع هنا يترفق لعلة شرعية او لعلة جسدية. العلة الجسدية انا قلت لكم من ذي قبل هناك رواية وهي رواية صحيحة يحدث بها علي بن ابي طالب ان رجل من الحي كان عجوزا شيخا كبيرا فانيا ولم يتزوج قط فمرض فارسلوا اليه جارية من الحي لتقوم على رعايته فلم يرع اهل الحي الا وقد وقع عليها زنبه. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثونه بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلدوه الحد 100 جلدة. فقال يا رسول الله لو جلدناه لهلك ما استحملش فقال احملوه الي. فقال يا رسول الله لن نستطيع ان نحمله الي لو حملناه اليك لتفسخت عظامه ما هو الا عظم على اللحم. والشرع كده الشرع بيعلمنا ان ما يبقاش بقى في حاجه اسمها اصل زي ابويا وزي امي. واخد بالك؟ ما دي برضو مصيبة احنا عايشين فيها، يبقى راجل كبير فيبقى زي ابوه، لا الكلام ده ما يتقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا اعتكال في 100 شمراخ، الفرع نخلة غبال يسموه الاعتكال، في 100 شمراخ يعني 100 في 100 واحدة طلعة الورقة الخضرة دي، واضربوه به ضربة واحدة. فالشرع هنا رافق به لعلة جسدية مش كده، والشرع احيانا يرفق لعلة شرعية كهذه الحالة التي نحن بصددها، هذه التي صبرت مع هذا النبي الكريم فرفق الله سبحانه وتعالى بها، أراد لأيوب أن يبر في يمينه وأراد لها ألا تتألم بالضرب والصياط، فخذ بيدك ضغطا الحزمة من الحطب اليابس اللي ما يعملش حاجة كده زي البرسيم اللي الهش ده، يربطها وروح خابط بيها خلاص خلصت. فدي كان العلة، فالزوجة كانت موجودة، فعلم أن الأهل الذين قبضهم الله سبحانه وتعالى كانوا هم الأولاد. وبرضو لا يعنيني كانوا أديل يقول لك 7 من الذكور و7 إناث، لا 9 ذكور لا 9 إناث، أيا كان الأمر أيا كان الأمر. ويبقى بعد هذا سؤال آخر، وهو إني كلامه هذا هل هو دليل على الشكوى التي تنافي الصبر أو ليس كذلك؟ تفضل. فبقول إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى تكلم عن نبي الله أيوب وصفه بالصبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه تواب، فهذه مسألة ما فيها فصال. لكن يبقى الكلام بقى، طيب الشكوى تتفق مع الصبر أو لا تتفق مع الصبر؟ أهل العلم قالوا يا أخي فرق كبير بين الشكوى للناس والشكوى لله، الشكوى للناس والشكوى لله. فالشكاية للناس مرفوضة، فالناس لا يملكون لك نفعا ولا ضارا، نقول ضارا بقى عشان نعم نفعا ولا ضارا. لكن إذا شكوت إلى الله فهذا شيء لا يتعارض مع الصبر، إذا خلت الشكوى مما يدلل على الجزع وعدم الرضا. إذا شكوى لله توقفه على حالك وتبين لله عجزك وافتقارك إلى رحمته، خلاص لا شيء فيها. ونبي الله يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله. فالشكاية إلى الله لا شيء فيها ما دمت كما قلت تبين افتقارك واحتياجك إلى فضله وإلى رحمته، فلا شيء في هذا على الإطلاق. ثم تعالى من قال لك إن حديث نبي الله أيوب أيضا كان شكاية، إنما قد كان دعاء أن يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذه لم تكن شكاية، وإنما كان هذا دعاء بدليل أن الآية التي تلي هذه الآية فاستجبنا له. ولا تقال كلمة استجبنا إلا إذا كان هو داعيا، الشاكي يقول سمعنا، لكن الداعي يقال ها استجاب، قال ربكم ادعوني ها استجب لكم. اذا هذه كانت دعوة من نبي الله ايوب، ولذلك اعجبتني الكلمة قالها سفيان بن عيينة، قال انه ليس من الصبر استحلاء البلاء، يعني مش عشان يتقال عليك صابر فقد نستحلي ها البلاء، لا لا، وانما مع الصبر نحتاج إلى الدعاء، مع الصبر نحتاج إلى الايه للدعاء. لماذا؟ حتى لا يستمر عليك البلاء فينقطع عنك الصبر. يبقى ليس من الصبر ها استحلاء الايه استحلاء البلاء، لا، الصبر معناه عدم الجزع، معناه عدم الشكاية، لكن ليس معناه أن أستحلي ها البلاء وأقول يا رب خلي، يا رب زيد، يا رب لا خليني كده، لا. من قال هذا؟ من قال قد يأتي عليك وقت فايه فتعجز ويبقى عامل بقى زي ما قلنا زمان سمنون الكذاب هذا اللي ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وقال الناس كانت تعرفه بأنه الشيخ سمنون الزاهد سمنون التقي سمنون، الناس كانت عارفة كده، إلا أنه أراد أن يسبي نفسه والذي سمى نفسه هكذا سمنون الكذاب. وده ليه؟ لأنه في وقت من الأوقات أيضا غرته نفسه حظ، فليس في فليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحن، فليس لي في سواك ايه حظ فكيف ما شئت فامتحن، يعني يريد ان يقول ليس لي مطلب عند غيرك وكذا وكذا وكذا، حبي وثقتي وكل شيء فيها متجه اليك وانا راضي بكل ما تفعله معايا فكيف ما شئت فامتحن. فكانت النتيجة أن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحفر في البول، بس شوية الموال اللي بيخرجوا ما يخرجوش، بس اللي قال بقى ليس لي في سواك حظ وكيف ما شئت فامتحني ما استطاع أن يتحمل، ما استطاع أن يتحمل. بدأت المسألة يعني مش قادر يصبر، بدأت المسألة يشكو حاله للناس لدرجة أنه كان يحمل قارورة ويطوف على الكتاتيب علشان مشايخ الكتاتيب وأطفال الكتاتيب يدعونه ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب المبتلى بلسانه، فمسمى نفسه سمون الكذاب. فالمسألة مش فتولة، الإنسان مهما كان ضعيف مهما كان ضعيف فلا يتنافى مع الصبر. ها ليه الدعاء الدعاء، وهذا شيء نتعلمه من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وصف أيوب بالصاب إنا وجدناه صابرا، ومع هذا كان داعيا، وهذا لا يتنافى مع الصبر، ولو كان يتنافى لما وصفه الله سبحانه وتعالى بالصبر كما سمعنا وكما رأينا. تعال بقى انظر إلى دعوة نبي الله أيوب. أنا قلت لكم من ذي قبل أن الدعاء لابد وأن يخلو من موانع القبول، يعني عشان دعواتك تكون مستجابة لابد أن أنت تتحرى إيه هي موانع القبول وتبتعد عنه. عدم القرب من الله والتقوى ده من موانع القبول، يجيب واحد أفاك ضلالي منافق يدعو ولا كان يقول حاجة، خلاص. المأكل الحرام والمطعم الحرام من موانع القبول، الظلم من موانع القبول، عقوق الوالدين من موانع القبول. هناك أشياء بتمنع من قبول الدعاء، تكون المرأة عقة لزوجها هذا من موانع القبول وهكذا. ففي أمور كثيرة جدا بتمنع من قبول الدعاء، منها استبطاء الإجابة واستعجال الإجابة. إما لدعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يستجاب له أو يستجاب له ما لم يعجل، ما لم إيه يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، ما هو عمال أقول مش شايف حاجة وبتاع. فنبي الله أيوب مكث ولبث في مرضه سنين، نبي الله الله اعلم محدش جبتها منين دي، الله اعلم ما جاء بها نص صحيح علشان نقول كم سنه، في اللي قالوا 7 سنين، في اللي قالوا 2 سنين، فيعني كله تخمين، لذلك لا تعرض له. نبي الله يوسف مكث فيها السجن، فلبث في السجن 4 سنين، والبضع العدد من 3 ل9، تمام. فالمساله مش مساله تعجل في الدعاء. نبي الله يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله، شوف شاف ابنه بعد قد ايه، يعني ذهب غلاما يرتع ويلعب وعاد اليه وهو على ملك نصف سنين قد ايه. فالمساله لابد ان انت لا تتعجل الاجابه، لا تتعجل الاجابه. كذلك لابد كما قال اهل العلم ان تتحرى الفن في الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الذكي. فلذلك انا قلت فيما مضى ان في ناس تصلوا الى مطلوبها مباشرة، يا رب 100 جنيه خلاص، هو من الاخر كده اختفخ. بس في ناس تدي مقدمات كده. ولذلك انا قلت اني تخيلها حتى مع الخلق يا اخي، يعني انت داخل عند واحد ليك عنده مطلب خلاص، اديني 100 جنيه سهل، يقول لك ما معيش خلاص فخ فخ. لكن تعالى خش عليه وقل له ان شاء الله تعالى ده الاولاد امبارح ناموا من غير طعام والظروف كذا والظروف كذا والظروف كذا، تقوم انت ها ها ها يوم سهل قلت له 100 جنيه يقول لك ها تفضل اهم على طول. لا في واحد بقى ما تقولوش كده تكون ذكي اكتر، فتروح تقول له سبحان الله الاولاد امبارح ناموا من غير اكل، والواحد والله سبحان الله يعني الناس بقت كلها محبة لنفسها، بس سبحان الله انت غير الناس كلها، ده انت كريم، ده انت ما تقولوش انا عايز ايه، تترك المسألة لايه لكرم وجاز تاخد 100 200 وكل واحد على قدر ايه كرمه. فالتعامل مع الله ربنا يحب العبد اللحوح الذكي ده الذكي ده. فتبص تلاقي سبحان الله ان النبي الله زكريا لما اراد ان يدعو ربه قالوش يا رب ولد خلصت، قال ربي اني وهن العظم مني. شوف المقدمة بقى، يعني اصبحت كبيرا ضعيفا واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقي. يا ربي ده انت ما ردتليش دعوة في شبابي، خد بالك من الكلام، ما ردتليش دعوة في ايه شبابي وانا دلوقتي عجوز فاني، فعايز يقول يعني ان انت كنت كريم معايا في شبابي مش هتبقى كريم معايا في ايه في شبتي. شوف الكلام، واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقي. وبعدين ده انا محتاج للولد قوي ليه؟ ده مش عشان ده، عشان الدين والدعوة والحق، واني خفت الموالي من وراء هيفسدوا الدين ويخربوا الدنيا، احنا عايزين ذرية صالحة كده تنشر الدين والدنيا، ماهيش ليه. وانا عارف وكانت امرأتي ايه عاقرة، بس انت القادر فهب لي من لدنك ولي. شوف المقدمات دي، شوف المقدمة. انا ولذلك انا كنت عامل شريط مسميه كده فن الدعاء. تبص في دعوة كل نبي تلاقيه فنان في قضية الدعاء دي، ازاي يدعو الله سبحانه وتعالى بما يضمن له ان شاء الله تعالى الايه القبول كده على طول. سبحان الله، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن دعوة نبي الله يونس يقول دعوة ما دعا بها عبد مسلم في شيء قط الا واستجاب الله له. كنت تعرف ان الدعاء طلب، كنت تبص في دعوة نبي الله يونس ما تلاقيش فيها اي طلب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طب هو عايز ايه؟ هات لي من كلامه هو عايز ايه. ماشي، فشوف بينا قلتها فرق بين واحد يقول هات 100 جنيه، واحد بين انه يقعد يحكي حاله وبعدين يقول لك انا عايز كذا، واحد اذكى بقى عارف كرمك زي سيدنا يونس كده، لا اله الا انت، عايز يقول له انت الواحد الموصوف بالكمال اللي يعني ما فيش غيرك، هلجأ لمين؟ لا اله الا أن اروح لمين؟ هو اله واحد، هو هلجأ لمين؟ فكأنه بيقول له لا ملجأ لي الا اليك ولا مطلب لي الا منك، وانت بقى الاله الواحد المتصف بالكرم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانا العبد الفقير المقصر كنت من الظالمين. فتعامل بقى على قدر كرمك ولا على قدر ظلمك؟ فعامله الله بكرمه. فن ده فن، نفس الاسلوب استخدمه نبي الله ايوب، ذكر حاله الذي يستوجب الرحمة، مساني الضر، دي حال واحد يحتاج الى الرحمة والعطف مش كده، مساني الضر، وذكر الله بانه اهل للرحمة حيث انه ارحم الرحمين. فكأنه يقول انا الذي استحق ان ارحم وأنت أرحم الراحمين أفلا ترحمني. شوف الكلام أني مسني ليه الضر وأنت إيه أرحم الراحمين. ليه؟ قالوا طبعا في الدنيا قلوب رحيمة أنت تتصف بالرحمة وفلان يتصف بالرحمة، وزي ما النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا أن الله هو أرحم الراحمين. ليه أرحم الراحمين كما قال أهل العلم؟ قالوا أرحم الراحمين سبحان الله العظيم، لأن ما من إنسان يرحم إلا ويراعي الآتي: إما أن يريد أن يمدحه الناس، وإما أن يريد الثواب من الله. مش كده؟ إذن هو في النهاية له قصد، يا الناس تمدحه زي ما الناس بتعمل وتقعد تقول يا سلام الكريم الرحيم اللي. أو ما كانش صاحب رياء ولا سمعة، على الأقل بيطمع في الايه؟ في الثواب، في الثواب. تمام؟ الله حينما يرحمنا يرحمنا ليه؟ والله بلا مقابل فعلا. فيرحمك لنفسك وليس له، فيرحمك نفسه ملوش اي غرض في هذا، فيرحمك لنفسك، وبهذا كان هو ايه ارحم الراحمين. اي انسان راحم يستغل نعمة الله، فلولا نعم الله لما استطاع الخلق ان يترحم. يبقى كل الخلق بيترحم من خلال فضل الله ورحمته، يبقى هو ايه ارحم الراحمين. لما الثانية تضره وانت ايه ارحم الراحمين. ايه بقى الكلام؟ فاستجبنا له، ها، فكشفنا ما به من ضر. هذه واحد، ده كان مطلبه. الثانية تضر، ده مطلبه، خد ايه ها زيادة عليه بقى. واتيناه اهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اسأل بقى، فاستجبنا له، ده دلل على ان قوله ما كان شكوى وانما كما قلنا دعاء. فكشفنا ما به من ضر، والطريقة بيانها القرآن الكريم، ان ربنا قال له ارقد برجلك، يخبط برجلك كده حتنبجس عين ماء، هذا مغتسل بارد وشراب. اغتسل كل ما في جسده برئ، شرب كل ما في جوفه برئ، خلصت. فقام وكأنه ينشط من عقال، خلصت. شوف بقى الطب الإلهي، انقض برجلك طلع تطلع عينيه ماء، هذا ايه مغتسل بارد. اغتسل كل اللي في جسمه راح، وشرب اشرب كل اللي في داخله راح، خلصت. وده كان دليل كما قال اهل العلم على ان البلاء كان ظاهرا وداخلا باطنا. نعم، داخلا وباطنا، خلصت. الكلام بقى اللي استوقفنا، واتيناه اهله. طب احنا اتفقنا ان اولاده كانوا قد ماتوا، اتيناه اهله دي فماذا تعني؟ ربنا احياهم، واللي يموت يحيا، ها، ربنا احياهم، ولا يكون المعنى ايه؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. كونوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأخذ السلام.